ثم في الدرس الماضي قد أنهينا المقدمة التي ذكرت بين يدي الكتاب الذي عين لدراسته، ألا وهو كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم عبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه. وفي بداية شرح الكتاب أو قراءته وبيان ألفاظه وتبسيط معانيه للطلبة، فنقدم بين يدي ذلك إن شاء الله تعالى قراءة لترجمه رحمة الله تعالى عليه مما جمعه بعض تلامذته، وهي ترجمة موجزة مختصرة من ترجمة مطولة ذكرت في طبعة الكتاب الذي هو بين أيديكم. فنقرأ الترجمة قراءة إن شاء الله تعالى ثم نشرع في الكتاب. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المترجم رحمه الله: من الشيخ عبد العزيز بن محمد بن شيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف الداني أبو إسماعيل من يوجد نشأته. يوجد شيخ رحمه الله عام 74 و300 ألف هجري في الشعراء في منطقة الرياض، ونشأ في أسرة علمية مرموقة. فجده الشيخ إبراهيم كان قاضيا، وكذلك كان عمه الشيخ عبد اللطيف الذي استقال عن القضاء فيما بعد، ثم التحق للتدريس بالجامعة الإسلامية في عام افتتاحها عام 81 و300 ألف، ومكث يدرس بها إلى أن أحيل لاستقاله، وهو صاحب الكتاب الشهير طريق الرشد إلى تفريج أحاديث الجدال كلها. وهكذا نشأ الشيخ في بداية حياته نشأة علمية، وتنقل بين عدة مناطق بحكم عمل والده. كتاب طريق الرشد مطبوع منه جزء واحد فيما رأيت، وهو تخريج مختصر موجز وطيب، طبع منه جزء واحد غلاف هذا الذي رأيت. نعم. وهكذا نشأ الشيخ في بداية حياته نشأة علمية، وتنقل بين عدة مناطق بحكم عمل والده. فأقام في قربة حيث كان والده رحمه الله يعمل رئيسا لهيئة الأمر بالمعروف ومنهي عن المنكر، وانتقل إلى الرياض لمواصلة الدراسة إلى أن استقر به المقام في المدينة النبوية. لما انتقل والده إلى العام 86 و300 ألف دراسته ومشايخه. بعد أن تخرج الشيخ من المدرسة الابتدائية التحق بالمعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمدينة المنورة. عندما تخرج منه انتقل إلى مدينة الرياض للدراسة في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهناك تتلمذ الشيخ على يد نخبة من العلماء والأساتذة كالشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح العلم الناصر والشيخ صالح المنصور والشيخ فهد السن، ودرس العقيدة على الشيخ صالح رشود والشيخ عبد الرحمن البرار، كما تتلمذ عنه على عدد من الأساتذة الوافدين من خارج المملكة كالشيخ علي شدار المصري والشيخ محمد أبو فتح البيانون. تخرج الشيخ من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في العام الجامعي 94 و300 ألف، كما تتلمذ على في مرحلة دراسته العليا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة على نسبة من خيار الأساتذة كالشيخ عبد المحسن بن حمد الفتح والدكتور محمد أمين المصري والدكتور السيد محمد الحسين والدكتور مصطفى زيد والدكتور عمر عبد العزيز والدكتور أكرم ضياء العمري وغيرهم. حياته الوظيفية: عين الشيخ معيدا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 12/7/95 و300 ألف، لكنه فضل الانتقال إلى المدينة النبوية فعين معيدا في الجامعة الإسلامية في 10/2/96 و300 ألف، وواصل دراسته العليا بها، حصل على درجة الماجستير في 4/7/99,300 ورقي إلى درجة محاضر في 23/4/400. حصل على شهادة الدكتوراه في 26/8/45,000 ورقي إلى درجة الأستاذ المساعد في 29/8/45,000 ثم رقي إلى درجة الأستاذ المشارك في 9/6/14,400. آثاره العلمية، آثاره العلمية المنشورة ضوابط الجرح والتعديل ونشرته الجامعة الإسلامية عام 12/400. وتكمن أهمية هذا الكتاب بكونه جمع شتات ما تفرق في العديد من المصادر مما يتعلق بضوابط الجرح والتعديل مع حسن الترتيب وجودة التنظيم والعناية بذكر الأمثلة، وصنع الجداول وغيرها من المزايا التي جعلته مرجعا معتمدا من قبل الدارسين والباحثين في علوم الحديث النبوي. ثانيا، تحقيق كتاب برية الراغب المتمني في ختم النساء برواية ابن السني الإمام السخاوي، وقد نشرته مكتبة الاحتكام عام 14/400. يعني بعد أن ختم النسائي السخاوي قراءة النسائي جعل مجلسا ذكر فيه خاتمته لهذا الكتاب، وهذا درج عليه العلماء. بعد ختم الكتاب يعقد مجلس في خاتمة الكتاب تلقى فيه فوائده وبعض زوائده وبعض النكت والدقائق العلمية، وهذا قد أكثر منه النسائي رحمة الله السخاوي رحمه الله، فلو خاتمة للسنن النسائي ولو خاتمة أيضا لسنن أبي داود وغيرها من الكتب. نعم. آثاره العلمية التي لم تنشر. أولا، الأحاديث المخصصة، الأحاديث المخصصة للعموم في الصور الأربع طوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وهي رسالته التي حصل بها على درجة الماجستير، وتقع في مجلد واحد، وكانت تحت إشراف فضيلة عمر عبد العزيز رحمه الله. ثانيا، أمهات المؤمنين رضي الله عنهم دراسة حديثية، وهي أطروحته التي حصل بها على شهادة الدكتوراه وتقع في مجلدين، وكانت تحت إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري، وحظيت بمناقشة فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد البدر وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مصطفى العظيم. ثالثا، إسرائيل بن يونس وأبي إسحاق سريع الهمداني ترجمته وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه دراسة تحليلية. رابعا، مذكرة في كتب الجرح والتعديل، وهي منتشرة بين الطلبة الذين درسوا على شيخ كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية وغيرها. هذه عبارة عن كتاب هو مطبوع، ما يعني منشور بين الطلبة، عندي منه نسخة بحجم الطويل يعني هكذا تقريبا على هيئة دفتر، فذكر فيه أنواع الكتب التي سبق أن أمليتها عليكم، فقسم الكتب إلى قسمين: كتب الثقات، كتب الضعفاء، كتب التي جمعت الضعفاء والثقات، كتب التواريخ إلى آخره، ومشى فيه على طريقة يذكر صورة الكتاب صفحة الأولى، يعني اسم الكتاب والمؤلف والطابع والدار للطباعة التحقيق، الصورة الورقة الأولى والثانية لصاحب الكتاب أو للمحقق إذا كان في فائدة، ثم في الأسفل يعلق فيضع أرقام على أصل الكتاب، وفي الأسفل يعلق إشارة إلى بعض الفوائد التي تعود إلى الكتاب. فإذا كان صاحب الكتاب مثلا يشير إلى منهجه فيه فيضع عليه خط ويضبط واحد: هذا منهج المؤلف الذي شار عليه، أو ذكر سبب التأليف، هذا إشارة إلى سبب التأليف، أو ذكر منهج سار عليه يستفاد منه أشده في التجريح والتعديل، يقول لك وهذا يستفاد أنه متشدد أو متساهل أو نحو ذلك، يعني وهذا سار به على كثير من الكتب، مر على غالب كتب الثقات وغالب كتب الضعفاء وكتب التي جمعت الرجال كتب الستة وما زيد على ذلك ورجال المسند أحمد وكتب السؤالات يعني وغيرها، بين منهج كل صاحب كتاب، فهو كتاب ماتع وكثير بل غزير الفائدة، كثير وغزير الفائدة. نعم. خامسا، مذكرة مصطلح الحديث هي في الأصل محاضراته التي ألقاها على طلاب كلية الحديث لمادة مصطلح. ثالثا، مذكرة الدفاع عن السنة وهي في الأصل محاضراته التي كان يلقيها على طلبة السنة الرابعة لكلية الحديث لمادة دفاع عن السنة. سابعا، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، دراسة تحليلية، وله رحمه الله دراسات في الجرح والتعديل لم تكتمل، كبحثه في حال عمرو بن شعيب وروايته عن أبيه عن جده. ثانيا، تحقيق الفصل الخاص برجال صحيح البخاري المتكلم فيهم من كتاب هدي السالك، وقد بلغت التحقيق والتعليق إلى حرف الكاف. وكاتب توفي رحمه الله يوم الجمعة 14 من شهر ذي الحجة عام 21 و400 وألف، وهو في 47 من عمره بعد مرض عظام ألم به أجدد من سنتين. أسأل الله العظيم الكريم أن يرفع درجته في المهديين ويسكنه في البنك الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رحمه الله تعالى وأنزل له المثوبة ورفع مقامه عنده سبحانه. نعم، بدأ قراءة الكتاب. طيب، ذكر في الكتاب في بداية الكتاب مقدمة أشار فيها إلى سبب تأليف الكتاب، وأن ذلك كان بعد أن أسند إليه تدريس هذه المادة، وهي مادة الجرح والتعديل في كلية الحديث بجامعة المدينة سنة 400 وألف، وكانت الحاجة ماسة إلى أن يكون ثمة كتاب منهجي يسير عليه الطلبة ويتقيدون به للاستفادة ويوضعون كما يقال على الطريق في هذا العلم، حتى يكون كالكتاب مبدئي لهم، بعد ذلك تتوسع يعني معلوماتهم وتتوسع معرفتهم بالرجوع إلى أصول الكتب التي يستفاد منها هذه القواعد. فكان لم يجد مؤلفا في ذلك إلا ما يجمعه من كتب المصطلح وكتب الرجال وكتب العلل، وأيضا ما ذكره من كتابي الدكتور الشيخ أكرم ضياء العمري، هذا عراقي تخصص في الحديث، وهو كتاب الإسناد أو بحث الإسناد وظهور علم الرجال، وبحث علم الجرح والتعديل من كتابه بحوث في تاريخ السنة المشرفة، وهو يقع في مجلد ضخم، مع بعض الفوائد التي يستفيدها من هنا وهناك وبعض الإشكالات التي يطرحها الطلبة. فعند ذلك بعد مرور زمن من تدريس هذه المادة استطاع أن يجتمع عنده يعني مادة لا بأس بها في هذا العلم وفي هذا الباب، فرتبها على الترتيب الذي ذكره تحت ثلاثة أبواب: الباب الأول في حقيقة الجرح والتعديل وهو ضوابط تعارضهما، وفيه فصل في حقيقة الجرح والتعديل وفصل في تعارض الجرح والتعديل، والباب الآخر في وجوه الطعن في الراوي وضمنه 4 فصول: فصل فيما يتعلق بجهالة الراوي، وفصل فيما يتعلق بالعدالة، وفصل فيما يتعلق بالضبط، وفصل لا علاقة له بالعدالة ولا بالضبط، يعني مباشرة وإن كان عند التدقيق والتفصيل يعني كما سيأتي لهما نوع علاقة بذلك. وآخر الباب في عبارات الجرح والتعديل ضمنه 2، فصل في معاني بعض العبارات التي وردت في الجرح والتعديل عند علماء عموما وعند بعضهم المختص به، ثم فصل في مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، فذكر أول من عدد ألفاظ الجرح والتعديل هو ابن أبي حاتم كتاب الجرح والتعديل، ثم قارنها بالمراتب التي ذكرها من جاء بعده رحمة الله تعالى على الجميع، ثم أشار في خاتمة هذه المقدمة إلى من يعني كانت له ملاحظات على كتابه هذا استفاد منها وعزز بها كتابه، وهم الدكتور حافظ محمد الحكمي والدكتور شيخنا صالح بن حامد الرفاعي، وهو الذي درست عليه الكتاب. ونعم، وكذلك الرابع أو الثالث الذي هو الدكتور الأخ عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف، ثم الدكتور محمد بن مطر الزهراني حفظ الله تعالى الجميع. وتوفي الدكتور محمد بن مطر الزهراني من قريب، توفي من قريب، فجزى الله عز وجل وأحسن الجزاء مؤلف الكتاب ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونبدأ إن شاء الله تعالى في الباب الأول في حقيقة الجرح والتعديل وضوابط تعاوضهما في فصل حقيقة الجرح والتعديل، وهو الفصل الأول. نعم قرأ. الفصل الأول حقيقة الجرح والتعديل. تعريف الجرح. الجرح في اللغة الجرح بالفتح التأثير في الجسم بالسلاح، والجرح بالضم اسم للجرح. وقال بعض فقهاء اللغة الجرح بالضم يكون في الأبدان بالحديد ونحوه، والجرح بالفتح يكون باللسان في المعاني والأعراض ونحوها. طيب، هذا أولا ذكر معنى الجرح في اللغة، أي عند في لغة العرب. ذكر ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة أن هذه المادة التي هي الجرح ومتضمنة للحروف الثلاثة الجيم والراء والحاء جرح، لها أصلان. الأصل الأول هو الكسب، والثاني شق الجلد. فأما الأول الذي هو الكسب فمنه قولهم اجترح، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا. ونجعلهم كالذين آمنوا، بمعنى أن حسب الذين اكتسبوا السيئات. وكذلك قوله تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسب. ولذلك تسمى الجوارح أو أعضاء الإنسان بالجوارح، لأنه بها يكتسب الخير والشر. ويطلق أيضا على تحصيل الرزق جرح، فيقال فلان يجرح لعياله أن يكتسب لهم الرزق. فهذا هو الأصل الأول. أما الأصل الثاني وهو شق الجلد فكقولهم جرحه بحديدة جرحا، هو المصدر، واسمه الجرح. ومنه قوله تعالى والجروح قصاص، وقول الشاعر وجرحوه بأنياب وأضراس. بداية البيت ملوا كراه وهرته كلابهم وجرحوه بأنياب وأضراس. هذان أصلان هما أصلا هذه المادة التي هي الجيم والراء والحاء. ويطلق أيضا الجرح ويراد به الشتم الذي هو جرح اللسان. قال بعضهم: لا تنضحن عرضي فإني ماضح. لا تنضحن عرضي، لا تنضح ضد، لا تنضحن عرضي فإني ماضح. عرضك إن شاء تمتني وقادح. عرضك إن شاء تمتني وقادح، في ساق ما من شاتمني وجارح. في ساق ما شاتمني أو من شاتمني وقادح. القدح بمعنى الشتم، وهو جرح اللسان، كما يطلق الجرح أيضا، والمراد به إسقاط العدالة. قال ابن منظور: جرح الحاكم الشاهد إذا عثر فيه على ما يسقط به عدالته من كذب وغيره. ويقال: استجرح فلان إذا عمل ما يجرح من أجله، إذا عمل ما يجرح من أجله. وجاء في خطبة عبد الملك: وعظتكم فلم تزدادوا على الموعظة إلا استجراحا. وعظتكم فلم تزدادوا على الموعظة إلا استجراحا، أي فسادا. طيب، قال: الجرح بالفتح التأثير في الجسم بالسلاح، فجعله بالفتح هو ماذا؟ الشق، شق الجلد. والجرح، الجرح هذا هو المصدر، جرح كمنع، جرح يجرح جرحا هو المصدر. وإذا عرف بالألف واللام يقال الجرح، وجمعه أجراح وجروح وجراح، ويقال جراح لمن بالغ اسم الفاعل، ويجرح لمن أكثر. واسم الفاعل من الثلاث جارح، ومن الرباع مجرح. واسم المفعول مجروح بالنسبة للثلاث، ومجرح بالنسبة للرباع. ويقال أيضا بالنسبة للثلاث جريح، وهو يستوي فيه الذكر والأنثى. قال: والجرح بالضم اسم للجرح، هو اسمه. وقال بعض فقهاء اللغة: الجرح بالضم يكون في الأبدان بالحديد ونحوه، والجرح بالفتح يكون باللسان في المآن والأعراض ونحوه ونحوها. أي أنه الفرق بين الفتح والضم أن الضم للإيقاع الحسي، والفتح للإيقاع المعنوي. واضح؟ إذن الأول الجرح، والجرح بالنسبة للكلام الأول، الجرح هو الفعل والجرح هو الأثر. وبالنسبة للثاني التفريق، الجرح هو بما يتعلق بالمعنوي، والجرح فيما يتعلق بماذا؟ بالحسي. نعم. الجرح في الاصطلاح وصف الراوي في عدالته او وضعه بما يقتضي تلوين روايته او تضعيفها. وصف الراوي في عدالته او وضعه. عندكم كلكم في عدالته، ها؟ هذه من الزيادات. إذن يبغى أن نضبط الزيادات على الطبعة القديمة هذه، يعني الطبعة هي طبعة الجامعة سنة 12 و400 وألف، وهي الطبعة الثانية الأولى سنة 25 و400 وألف. الثانية. طيب نذكر الزيادات إن شاء الله تعالى. طيب طيب وصف الراوي في عدالته او ضبطه. في عدالته او ضبطه. نعم. وصف الراوي في عدالته او ضبطه بما يقتضي تلين روايته او تضعيفها او ردها. بما يقتضي تلين او تضعيفها او ردها. طيب بما يقتضي تلين روايته او ضعيفها او ردها. طيب واصل. فالموصوف بما يقتضي تلين روايته هو الصدوق في الحفظ. طيب اسمع. قال وصف الراوي الجرح وصف الراوي. إذن قولنا وصف الراوي يكون من واصف، اللي هو من؟ اللي هو الجارح الاسم الثلاثي، وهو المجرح من فعل الرباع. فلا بد إذن من مجرح هو الذي يعطينا هذا الوصف. مجرح هو الذي يعطينا هذا الوصف. هذا المجرح لا بد من أن تتوفر فيه شروط وسيأتي الإشارة إليها. وصف الراوي في عدالته أو ضبطه. إذن الجرح موضوعه ما هو؟ محل الكلام فيه وماذا؟ عدالة الراوي أو ماذا؟ أو ضبطه. الكلام حول ما يتعلق بالعدالة وما يتعلق بماذا؟ بالضبط. وبالتالي لا بد للجارح أن يكون عارفا، هذا من الشروط، ما يتعلق بالعدالة وما يتعلق بالضبط، حتى إذا ما وصف أو رتب وصفا كان هذا الوصف مرتبا على ما يتعلق بالعدالة أو الضبط، فيكون ماذا؟ قدحه أو تجريحه في محله. فإن عاد التجريح على شيء لا علاقة له بالعدالة أو ضبط الراوي أو ما له صلة بهما كان هذا التجريح في إيش؟ في غير محله، فلا يقبل من ماذا؟ من قائله، كما سيأتي في الضوابط التي تفصل إن شاء الله تعالى. هذا الوصف بما يقتضي، يعني يلزم منه تليين روايته. معنى التليين أي ماذا؟ واسمها بضعف يسير محتمل لا يرتكز بنفسه، بل لا بد أن يقوى بغيره. أو تضعيفها أي ردها، أو ردها. فرق بين التضعيف والرد من باب أن التضعيف قد يتقوى بخلاف الرد المطلق. ومن هذه الضوابط الثلاث وهي التليين والتضعيف والرد يخرج ما كان من جرح الراوي الذي لا يقدح في هذه الأمور الثلاث فهذا لا يسمى جرحا، فهذا يعني لا يسمى جرحا. حقيقة يعني لأنه لا يقتضي التدين ولا التضعيف ولا الرد. والمؤلف هنا ذكر هذا التعريف على الإطلاق، وبعض أهل العلم يقول أن الجرح على قسمين: جرح في الشاهد وجرح في الراوي. جرح في الشاهد وجرح هذا في الراوي. فجرح الشاهد وكل ما يفسق به الشاهد ولم يوجب حقا شرعا. جرح الشاهد هو كل ما يفسق به الشاهد، يعني ما يرتكب من أعمال يفسق بها، لكن هذا العمل الذي عمله وصار به مستحقا لوصف الفسق لم يوجب حقا شرعا، يعني لم تترتب عليه لم يرتب عليه حد، لأنه لو ترتب عليه حد كان الحد ماذا؟ كفارة. كان الحد ماذا؟ كفارة. وقال ابن منظور: جرح الحاكم الشاهد إذا عثر فيه على ما تسقط به عدالته من كذب وغيره. وإنما أشرنا لتقييد جرح الشاهد لأنه ماذا؟ لأنه ثمة فوارق بين الرواية والشهادة، وثمة أمور يتفقان فيها. قد تتفق الرواية والشهادة في أشياء، وقد تختلف في ماذا؟ في أشياء. فالرواية لا يلزم فيها العدد، ولا يشترط فيها الحرية، ولا يشترط فيها الذكورة، هذا في الرواية. وأما في الشهادة فقد تشترط فيها، ولا يشترط في الرواية العدد، الشهادة جاء اشتراطها. أحيانا يشترط في الشهادة عدد الاثنين، أحيانا الأربع ونحو هذا. فثمة فوارق بين الشهادة والرواية. كذلك في باب الجرح أيضا، وإن كان الغالب يعني الجرح في الشهادة يكون تقريبا جرحا في الرواية يفرق. ومن هذه الفوارق مثلا وإن كان محل خلاف القاذف، فإنه جاء في الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا الحد، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن ثلاث أحكام: جلده 80 ولا تقبل شهادته، والحكم عليه بماذا؟ بالفسق. طيب، الجلد 80 هذا حده، رفع عنه إثم ما عمل، ورد شهادته هذا حكم يترتب، فشهادته ترد. ثم قام به وصف الفسق، قال عز وجل بعد ذلك: إلا الذين تابوا من بعد وصلحوا فإن الله غفور رحيم. طيب، إلا الذين تابوا يعود على ماذا؟ يعود على وصف الفسق، أو الفسق و عدم رد الشهادة، أو على الثلاث. أما على الحد فمحل اتفاق، ولا نعلم مخالفا في هذا، أن حد القاذف يقام عليه، إذا قذف ولم يأتي بالشروط التي ترفع عنه الحد من شهادة أربع ولم يأتي بالشهداء فجلدوهم، ما هم شهداء، أربع شهود كل يصرح يعني بأنه رأى كذا وكذا على ما جاء في تفصيل حد القذف. إذا لم يستوفي الشروط يقام عليه حد، وبالاتفاق إن تاب الحد باق يقام عليه لأنه قذف، واضح؟ ورد الشهادة، هل ترد الشهادة أو لا إذا تاب؟ هنا محل خلاف. بعض العلماء قال إلا الذين تابوا يرجع على ما سبق ويستثنى الحد لأدلة أخرى فشهادته تقبل. بعض العلماء قال لا، لا تقبل الشهادة، فقوله إلا الذين تابوا يرجع على آخر مذكور وهو الوصف بالفسق. ولهذا فنقول إذا تاب من فعله تاب الله عليه ولا نسميه فاسقا، وما دام لم يثبت له وصف الفسق روايته تقبل ولا لا تقبل؟ تقبل ما دام سلم من غيرها من الأمور وكان فيه وصف الفسق فقط لأنه قذف، فإن تاب تاب الله عليه وارتفع وصف الفسق. لكن الشهادة لا تقبل ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وهذا ولهذا فرق بين الشهادة والرواية عند بعض العلماء، واضح؟ ومن ثم يعرف خطأ ذاك المؤلف الذي ألف أو أفتى أو كتب في أن المرأة يجوز لها أن تتولى أمور المسلمين لأن الحديث لا يصح في ذلك، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما قوم ولوا أمرهم امرأة ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حديث رواه البخاري، لكن من طريق من؟ ها؟ أبي بكرة الثقفي، من طريق أبي بكرة الثقفي نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ممن شهد في واقعة على أن فلان زنى بفلانة، وكان الشهداء ثم أربعة، فماذا؟ فشهدوا عند عمر ثم تلك رابع وقال أنا عندي شك، لما أكد ما هو عمر رضي الله تعالى عنه قال أنا في عندي شك، فتلكأ الرابع فقال الثلاثة عمر للثلاثة ترجعون أو لا؟ قال والله ما أكذب عيني، رأيت بعيني، فبقوا على ماذا؟ على هذه الشهادة، فأقيم عليهم الحد وبقي الحكم هذا. فقال هذا أبو بكرة قذف وبقي على القذف ولم يأتي بما يستوفي الشروط، وقذفه كان عن يقين ليس كاذبا، لكن فقط من باب أنه لم يستوفي الشروط يجلد ولا يقبل شهادته، و يعني وأولئك مع الوصف هذا. لكن تاب رافع وصف الفسق تبقى الشهادة لا تقبل، وهو ماذا قال؟ لا يقبل الحديث لأنه قذف ولم يرجع فرد حديثه. والفرق هنا واضح عند العلماء، فإنهم يقولون القاذف لا تقبل شهادته لكن يقبل حديثه، الخلاف في قبول الشهادة من عدمها، فإذا الأمر راجع إلى قبول الشهادة لا إلى رد الحديث، لا إلى ماذا؟ إلى رد الحديث. فلا بد من ماذا؟ من التنبه لهذا. طيب نعم واصل. الموصوف بما يقتضي تلوين روايته هو الصدوق في الأشهر، وتحول روايته بوجود قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين. طيب قوله هو الصدوق سيء الحفظ هذا ليس من باب الحصر وإنما من باب المثال، كذلك الثقة كثير الخطأ، الثقة كثير الخطأ والصدوق كثير الوهم، وشديد الغفلة ونحوها، وإنما قصد التمثيل. وقوله تتقوى روايته بوجود قال المرجحة، يعني كأن يتابعه، كأن يتابعه من هو مثله أو من هو فوقا منه. نعم. قال بوجود قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين معين، أي أن هذا القرينة توجد في الحديث، توجد ماذا في الحديث، وإلا فالوصف باق على عمومه، الوصف على عمومه يقتضي تليين رواية هذا الراوي، ولكن إذا جاء ما يؤيد ويقويه في هذا الحديث المعين قويت أو تقوت روايته، ويبقى الوصف العام له أيضا. نعم. والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته لا يحمل تضعيفهم ثلاث حالات، هي الأولى أن يكون تضعيفا مطلقا، فهذا لا تقبل معه رواية الراوي عند تفرده بها، ولكن تتقوى بمتابعته مثله فترتقي إلى حسن غيره. هذا التضعيف، هذا الذي يضعف تضعيفا مطلقا، ايش معنى التضعيف المطلق؟ ليس نسبي. ما معنى التضعيف المطلق؟ اي ليس نسبيا، يعني يقال فلان ضعيف، لا يقال فلان ضعيف في روايته عن فلان، او فلان ضعيف في روايته من حفظه وهو صحيح الكتاب ونحو ذلك، فهو ضعيف مطلقا. إذا روى الحديث ضعيف كعبد الله بن عمر العمري المكبر الذي أخوه عبيد الله، هذا مضعف، هذا ضعيف. نعم. طيب، والمقصود بالتضعيف هنا ليس التضعيف الشديد، وإنما التضعيف اليسير الذي يحتمل التقوي، يعني قال فلا تقبل معه رواية الراوي عند تفرده بها. طيب، هذا الراوي هذا إذا تفرد بالرواية يسمى حديثه ضعيف، حديثه يسمى ضعيفا وقد يسمى منكرا، وإذا تفرد بما لا يتحمله مثله، هذا الذي يسميه أهل العلم وخاصة المتقدمين بأنه ماذا؟ حديث منكر، بحديث منكر، لأنه مع ضعفه لم يتفرد بشيء محتمل، وإنما تفرد بما لا يتحمله هو، وهذا عدم تحمله له يعني من نواحي، منها ما يتعلق بالمتن، كان يروي لنا شيئا يحتاج راويا يكون في مرتبة من الثقة، يحتاج راويا يكون في مرتبة من الثقة، أو فيما يتعلق بالأسانيد، كان يروي لنا شيئا وهو ضعيف ويروي لنا شيئا عن شيخ كثير الرواية وكثير التلاميذ، كثير التلاميذ، ومن تلامذته جهابلة وأمراء في الحديث وأكثر ملازمته، فكيف يفوت هؤلاء رواية الحديث ويظهر بها هذا المشكل؟ فيقولون حديث هذا منكر، يقول ماذا؟ يحمل حديثي بالنكارة، ولهذا قال عند تفرده بها، ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله، إن إذا كان قد روى لنا ما يتحمل روايته، إما مما يتعلق بالمتن وإما مما يتعلق بالإسناد، فعند ذلك تنفع ماذا؟ تنفع هذه المتابعة. أما إذا كان قد تفرد بما لا يتحمله ولا يحتمله مثله ويرد الحكم بالنكارة على روايته، هذا من المتقدمين يعني يحكمون على النكارة، فهذا يعني لا تتقوى روايته هذه إلا إذا كان يعني طرق أخرى باستقلالها تتقوى فيما بينها وبعضها مع بعض. قال فيلتقي إلى حسن لغيره. واضح؟ هي من ما هو رواية كل ضعيف تأتي من طريق آخر قال حسن لغيره، ضعيف مع ضعيف حسن لغيره، لا. فلا بد إذن من ماذا؟ من الرجوع إلى ما عليه أئمة الحديث وأئمة هذا الاختصاص والإكثار من مطالعة ما عندهم، حتى يعلم أن مثل هذا قد يتحمل مثل هذا التفرد أو لا يتحمل، ويتحمل مثل هذه الرواية التي تقوى على أن تتقوى إذا جاءت من مثله أو ممن هو فوقا منه. نعم. الثانية أن يكون ضعيفا مقيدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في بعض البلدان أو في بعض الأوقات، فيختص الضعف بما قيد به دون سواه. هذا ضعيف مقيد، هذا تضعيف مقيد. إذا عندنا التضعيف المطلق والتضعيف المقيد الذي هو نسبي نوعا ما، والتضعيف الثالث هو أيضا يسمى النسبي. التضعيف هذا المقيد إما مقيد بالشيوخ أو بالبلدان أو بالأوقات، وهذا يعني سبقت الإشارة إليه في أنواع علوم الحديث. فالمقيد ببعض الشيوخ كأن يكون هذا الراوي في جوان فلان في ضعف، كهشيم ابن بشير الواسطي، هشيم ابن بشير الواسطي من أئمة الحديث ومن رجال الكتب الستة، وهو من رجال الكتب الستة من الطبقة السابعة، ويعني توفى بعد 60% من الهجرة. فهشيم ابن بشير الواسطي روايته عن الزهري متكلم فيها، روايته عن الزهري متكلم فيها وضعف بعض أهل العلم، ولذلك كان من دقة البخاري ومن احترازه واختياره في رواية الأحاديث أنه لم يخرج لهذه السلسلة. البخاري روى لهشيم في صحيحه وروى للزهري في صحيحه، لكن لم يروي هشيم عن الزهري. واضح؟ ومثل ذلك أيضا معمر ابن راشد الأزدي نزيل اليمن الإمام الثقة، وهو أيضا من أئمة الحديث ومن المكثرين في الرواية أيضا، وحافظ ومتقن، لكن روايته عن الأعمش وعن عاصم ابن أبي النجود وعن هشام بن عروة وروايته بالبصرة فيها شيء، فيها ماذا؟ فيها شيء. وكذلك جعفر ابن برقان وغير هؤلاء، فروايتهم عن بعض المشايخ فيها ضعف، وقد يكون العكس، رواية هذا الراوي من طريق تلميذه فلان متكلم فيها، من طريق تلميذه فلان متكلم ماذا؟ متكلم فيها، فهذا تضعيف مقيد. وبالتالي إذا جاءت رواية عن غيره كانت مقبولة، وإذا جاءت رواية مقيدة بهذا كان فيها الضعف الذي ذكرناه. قوله أو بعض البلدان مثل اسم ابن عياش، فإن روايته عن الحجازيين ضعيفة، روايته عن الحجازيين ضعيفة، وأفضل روايته روايته عن ماذا؟ عن أهل بلدي من أهل الشام، عن الشاميين. وأما في بعض الأوقات فهذا يقصد بها أهل الاختلاط، من اختلطت روايته، فإن روايته قبل الاختلاط يعني مقبولة إن كان أصله صدوق أو ثقة نحو ذلك، وما بعد الاختلاط أو متى لم يميز الاختلاط فإن روايته ضعيفة، لكن ضعفه مقيد. ولشيخنا صالح بن حامد الرفاعي كتاب في جانب خاص من هذا، وهو رسالة الماجستير التي كتبها، وأسماه الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، الثقات الذين ضعفوا في بعض ماذا؟ شيوخهم. فهو اقتصر على الرواة الثقات الذين قيل فيهم ثقات، واقتصر من ذلك أيضا على كتب معينة بقيد معين، فلم يوسع دائرة البحث، وإلا فدائرة البحث واسعة جدا. هو كتاب نافع وماتع، جزى الله مؤلفه خيرا الجزاء. نعم. بعده الثالث أن يكون تضعيفا نسبيا، هو الواقع عند المقارنة بين راويين فأكثر، فهذا لا يلزم منه ثبوت الضعف المطلق في الراوي، بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك المقارنة. هذا التضعيف الثاني، وهو عند نسبة راو إلى آخر، عند نسبة راو إلى آخر، وهذا أيضا يدخل في قواعد الجرح والتعديل. يعني لما تقرأ ترجمة راوي تجد الراوي الإمام الواحد من أئمة الجرح والتعديل يختلف قوله في راوي واحد، يسأل عنه فيقال ثقة، يسأل عن فلان وقال ثقة، ويسأل مرة أخرى عنه ويذكر مع غيره يقال فلان وفلان وفلان وفلان. عندك هم عندك ثقات؟ قل لا، الثقة فلان وفلان وفلان ليس فلانا. إذن ذكره عند الجرادي حكم عليه بالثقة، لكن لما قولنا مع غيره لا يصل إلى درجته، فنفى عنه وصف الثقة. متى؟ لما قولنا بغيره. لهذا قال أن يكون طيب نسبيا، وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فاجر، فهذا لا يلزم منه ثبوت الضعف المطلق. إذا فاضل قد يحكم عليه بالضعف، وقد ينفي عنه الثقة، وقد ينفي عنه وصف الصدوق، لكن لأنه قارنه مع غيره. يعني أحيانا بعض طلاب العلم الكبار تقول عالم، لكن إذا قلنا مع غيره من كبار العلماء يعني يصدق فيه وصف طالبين إذا ذكر مع كبار العلماء، يعني على مثل هذا، على ماذا؟ على مثل هذا. قال فهذا لا يلزم منه ثبوت الضعف المطلق في الراوي، بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك المفاضلة. في تلك المفاضلة. طيب هنا عندنا جانبين، جانب قد يكون الراوي ثقة لكن نفي عنه الوصف لأنه قولنا مع من هو أرفع منه، أو ذكر فيه وصف الضعف لأنه قولنا مع من هو أرفع منه. وعندنا جانب الضعف، وهو وسم الراوي بالضعف لأنه قولنا مع من هو أرفع منه، أو ينفى عنه وصف الضعف لأنه قولنا مع من هو أدنى منه بكثير، لكن حقيقة هو ضعيف، لكن واحد ضعيف لأنه سيء الحفظ، أو لأنه كثير الوهم، أو لأنه عابد صالح فأخذته كما يقول العلماء غفلة الصالحين فاختل حفظه، هذا يجعل مع الوضع والكذاب. إذا قولنا معه إيش يقال فيه؟ ينفع عنه وصف الضعف، ينفع عنه ماذا؟ وصف الضعف. كل هذا تجده أي؟ تجده في كتب الرجال. فعند ذلك لا تضرب قول عالم بقول آخر إذا انتبهت لهذا، ولا تضرب قول عالم بقوله نفسه إذا كان هذا حكم عند الانفراد، وهذا حكم عندما يقارن بسائر الرواة. هذا مما لا بد أن يتنبه له. واضح؟ وقوله هنا فلا يلزم منه ثبوت الضعف، بل قد لا يلزم ثبوت الضعف النسبي بالنسبة لذلك الشيخ أصلا، وإنما يدل على أنه أقل من غيره في درجة ماذا؟ في درجة الثقة والضبط والعدالة والصدق، أو يدل على أنه أرفع من غيره أو أقل من غيره، استغفر الله، أقل من غيره في الوسم بالضعف وعدم الضبط والقدح في العدالة. ومثل ذلك أن يحيى بن معين سئل عن أصحاب الثوري فقال أما عبد الرزاق وعبيد الله بن موسى وأبو عاصم اللي هو الضحاك بن مخلد النبيل وقبيصة، فهؤلاء ضعفاء، هؤلاء ضعفاء، هؤلاء كلهم أخرج لهم أصحاب كتب الستة، وأخرج لهم البخاري في الأصول ومسلم في الأصول، عبد الرزاق بل المسلم روى له صحيفة، وروى البخاري بعض صحيفته بعض أحاديث صحيفة، وعبيد الله بن موسى أيضا العبسي، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد الملقب بالنبي، وقبيصة أيضا ابن عقبة، هؤلاء من أئمة ثقات، قال هم ضعفاء. لما؟ لأن أصحاب الثوري درجات، هذا لا يدل على ضعفهم في سفيان الثوري، وإنما قصد يحيى بن معين أنهم ليسوا في الطبقة الأولى من أصحاب الثوري رحمة الله تعالى الجميع. وأصحاب الطبقة الأولى كمثل عبد الرحمن بن مهدي، ومثل وكيع بن الجراح، ومثل أبو نعيم الفضل بن دكي، وأمثال هؤلاء. إذن فهذا تضعيف نسبي لا بد من أن يتنبه له، قد يكون هو تضعيف لكن بشيء يسمى، وقد يكون ليس بتضعيف، ليس تضعيفا، وإنما هو عند المقارنة، وإلا فأصل الراوي وهذا هو في درجة الضبط والثقة، لكن درجة الثقة تتفاوت. نعم اقرأ. وأما الموصوف بما يقتضي رد روايته فهو ضعيف جدا فمن دونه لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، هذا يعني ترد روايته مطلقة، هذا روايته ترد مطلقا، لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. بعض أهل العلم قال أن رواية الضعيف جدا، ومنه الكذاب والوضاع والمتروك وفاحش الغفلة ونحوها، قال إذا جاءت من طرق أو الحديث الموضوع والمنكر والمتروك والمتهم بالكذب ونحوه، إذا جاء من طرق ارتفع إلى أن يصير ماذا في درجة الضعيف، فلا فيه ضعيف جدا أو موضوع أو متروك أو نحو ذلك، فلا لا يصدها كذلك. وهذا يفصل فيه كما ذكر أهل العلم في تعليقهم على كلام السيوطي رحمة الله تعالى عليه، فيفصل فيه ويقال إذا كان المقصود أن رواية هذا الضعيف جدا جاءت من طرق الضعف فيها يسير، الضعف ماذا فيها يسير، هذا الضعف اليسير يجعل الحديث يرتقي صحيح حقيقة، لكن ارتقاؤه ليس بماذا بإضافته إلى رواية المتروك، وإنما الارتقاء في جانب الضعف الموجود، هذا الضعف يعني يرتقي إلى ضعف أقل منه أو قد يرتقي إلى الحسن، لكن لا بانضمام رواية المتروك أبدا، رواية المتروك تبقى رواية المتروك، وذكرها لا بأس بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب. أما إذا كان يقصد أن رواية المتروك والكذاب إذا تعددت من كذابين كثر جاد من طريق هذا الكذاب وهذا وهذا وهذا فهي تجتمع وتصير في نوع من الضعف، هذا أبدا، بل اتفاق الكذابون على الكذب هذا يزيد يعني يقينا بكذبه، كيف لا يروي الحديث إلا الكذابون، وإلا من يسرق الحديث، وإلا المتروك، هذا واضح. فهذا يعني ترد الرواية على الإطلاق، لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، وذكر روايته في تخريج الحديث لا بأس بها، فإنها إذا لم تنفع فإنها لا تضر، بل ربما تنفع ليعلم أن هذا الطريق يعني هذا حكمه ونحو ذلك مما يعرف في التخريج. نعم وصف التعديل، التعديل في اللغة التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره. طيب قوله التسوية كأن تقول فلان يعدل فلانا أي يساويه، ومن ثم سمي الحمل الذي يوضع على البعير بماذا؟ بالتسوية، العدلتين أو العدلتين. لأنه ماذا؟ يسوى بينهما على جانبي البعير، يسوى لهما على جانبي البعير. وتقول في الشيء إذا مال فأقمته، تقول فاعتدل، أقمته فاعتدل. ويقال أيضا عدل الحكم إذا أقامه، ويقال عدل الرجل أي زكاه. ويقال عدل الميزان أي سواه. لك هذا لك. ويقال التعديل التقويم والتزكية والتسوية. وجاء في كتاب لعبد الملك بن مروان أنه أرسله إلى سعيد بن جبير يسأله عن العدل، فأجابه سعيد العدل طبعه، العدل في الحكم لقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل وأبسط. ثانيا العدل في القول لقوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. وثالثا العدل بمعنى الفدية لقوله عز وجل لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. عدل أي ما تعطيه فدية يوم القيامة لتنجو، لا تجزي نفسه عن نفس شيء أبدا. والرابع العدل بمعنى الإشراك كما قال تبارك وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون الأوثان بالله عز وجل، يسوون الأوثان بالله تبارك وتعالى. وقيل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الباء بمعنى عن، أي ثم الذين كفروا عن ربهم يعدلون أي يميلون وينحرفون. ويقال العدل والعدل والعديل بمعنى النظير والمثيل. ووصف العدل يتفق فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، فتقول رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل وامرأة عدل وامرأتان عدل ونسوة عدل ونساء عدل. نعم. وعدل كعدل، قال عدل وهو كعدل، ومنه قول تعالى فعدلت، وفي قراءة فعدلت، وفي قراءة فعدلت. والعدل أيضا بإسكان الدال ما قام في النفوس أنه مستقيم، ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور. نعم يقرأ. التغيير في الاصطلاح وصف الراوي في عدالته وبطئه بما يقتضي بما يقتضي قبول روايته. والقبول في عدالته وبطئه. نعم. طيب قال وصف الراوي كما ذكرت سابقا في الجرح بما يقتضي قبول روايته، بما يقتضي قبول روايته. طيب هنا طيب نواصل قبول روايته، أي المراد بأي لفظ من ألفاظ التعديل أن يوصف الراوي بما ينتج عنه أن تقبل روايته، أي بأي لفظ من ألفاظ التعديل. واصل. والقبول هنا على إطلاقه ويشمل فيشمله ويشمل من فقبة دوايته وتبقى بطن وقبلة الصحيح لذاته. نعم. ثانيا من فقبة دوايته وتبقى بطن وقبلة الحسن لذاته. وذلك لأن هؤلاء يكتب بمرضياتهم وإن تفاوتت مراتبهم. ممتاز. إذا قوله بما يقتضي قبول الرواية إما أن تكون في أعلى الدرجات وهو رواية راوي الصحيح أي لفظ الثقة وهو نفسه درجة، من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الصحيح لذاته، ومن تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الحسن لذاته ما قيل فيها فيه صدوق ولا بأس به وصدوق ربما وهم ونحو ذلك. وها هنا قال ذلك لأن هؤلاء يحتج بمرضياتهم وإن تفاوتت مراتبها، وهو هنا لم يذكر الحسن لغيره لأنه تقدم في الجرح أنه هو الذي يلين حديثه ويرتقي بالمتابعة، يلين حديثه ويرتقي بالمتابعة. هنا ذكر في التعديل يشمل راوي الصحيح وراوي الحسن كل منهما لذاته، الحسن لذاته والحسن لذاته. ما ذكر الحسن لغيره لما؟ لأن راوي الحسن لغيره روايته فيها لين وحسنت لا لذاته وإنما لأمر آخر غيره، وهو ماذا؟ وهو مجيئه من طرق أخرى الذي يلين حديثه ويرتقي بالمتابعة. طيب، ولهذا نقول لما قلنا وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، سواء انفرد الراوي أو توبع أو إذا توبع فقط أو إذا انفرد فقط، شو المقصود هنا؟ التعديل، وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته أي عند انفراده أو بالمتابعة، يعني لا تقبل روايته إلا إذا توبع أو حتى إذا لم يتابع. إذن المقصود وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته إذا انفرد، إذا انفرد تقبل روايته، فكيف إذا يوافق؟ من باب أولى ولا لا؟ طيب نرجع قليلا إلى وصف الراوي في ضبطه وعدالته، بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. لما قال وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته هذه التي رواه، وبالتالي فهو يقصد عند انفراده، واضح؟ يقصد وصف الراوي بما يقتضي تدين روايته أو تضعيفها أو ردها، يعني عند الانفراد، هذا الوصف عند الانفراد لا عند المتابعة، لأن عند المتابعة الذي لينت روايته ترتفع، والتي ضعفت تضعيفا مطلقا أو نسبيا أو مقيدا قد ترتفع أيضا، وإنما التي ترتفع هي التي فيها الرد، واضح؟ أيوة اقرأ. استعمال كلمة التعديل في الصلاح بمعنى التوفيق. أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي، لكنها قد استعملت هنا بمعنى أشمل، هو التوفيق، أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه معنى، لأنهما أساس قبول قبض الراوي. أما التعديل فالأصل أنها تختص بالعدالة، إذا قلت فلان عدل أي أنها أثبتت له العدالة التي سيأتي تعريفها وذكر شروطها. وأما التوثيق فإنه أشمل، التوثيق أشمل، ولهذا درجة الذي درج عليه الأئمة أن وصف الراوي بالثقة يشمل عدالته وضبطه، فإذا قيل فلان في درجة التوثيق أو ثقة فهو بمعنى عدل ضابط، فإذن الأصل التوثيق أشمل من التعديل، التوثيق أشمل من ماذا؟ من التعديل. لكن قد تستعمل هذه العبارة التي هي التعديل إشارة إلى معنى التوثيق، فيكون المراد أنه عدل وضابط أيضا، عدل وضابط أيضا، وهذا هو أساس قبول خبر الراوي أي ثبوت عدالته على التمام لقبول روايته والضبط الذي تقبل روايته أيضا به. إلا إذا وجد في إطلاق لفظ التعديل قرينة أو بعض القرائن أو سياق الحال مما يدل على المراد بالتعديل هو الحكم على عدالة الراوي فقط، الحكم على عدالة الراوي فقط، فها هنا يبقى التعديل على أصله. كذلك من باب الفائدة أحيانا يطلق التوثيق ويراد به التعديل أي إثبات العدالة، كقولهم وهذا نجده في كتب الرجال فلان ثقة ضعيف، فلان ثقة ضعيف أو صدوق ضعيف، فتكون يكون لفظ الثقة وصدوق هنا إشارة إلى إثبات ماذا؟ إثبات العدالة. والضعف هو فيما يتعلق بماذا؟ بضبط الراوي. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المراد بالعدل والمراد بالضبط وما يثبت به كل واحد منهما، ويعني لم يشر إلى حقيقة علم الجرح والتعديل. فنذكر تعريفه، نقل الإمام المبارك فوري رحمة الله تعالى عليه في كتابه التحفة عن الجرجاني أو عن كشف الظنون لحاج خليفة تعريفا لعلم الجرح والتعديل، فقال هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة. علم يبحث عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة، وعن مراتب تلك الألفاظ أو عن مراتب تلك الإضافة وعن مراتب تلك الألفاظ هذا وإن جرح التعديل. إذن علم يبحث عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الرواة. قال وهو فرع عن علم رجال الأحاديث، هو فرع عن علم رجال الأحاديث. وبعضهم ذكر تعريفا آخر قال هو علم يبحث في أحوال الرواة جرحا وتعديلا بألفاظ مخصوصة واصطلاحات منضبطة، اصطلاحات منضبطة. فكونه علم هذا واضح وظاهر، وهذا لا يمار فيه، بل إن الإمام الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث جعل علم التعديل علما قائما بنفسه، والجرح علما، جعل الجرح علما قائما بنفسه، ولا مشاحة في الاصطلاح، فضمننا الأمرين وقلنا علم الجرح والتعديل. يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم، أي من المجروح ومن المعدل وكيف يجرح وكيف يعدل، وما هي الألفاظ الجرح وألفاظ التعديل، وضبط هذه الألفاظ ومعرفة هذه المراتب لنميز من يقبل ممن ماذا؟ ممن يرد. وقد يعرف بتعريف فيما يبدو لأوسع، فنقول والله أعلم أن علم الجرح والتعديل هو علم يبحث في القواعد المعتمدة في تعيين مرتبة الراوي، في تعيين مرتبة الراوي من حيث وصفه بما يقتضي قبول حديثه أو رده وما يتعلق بذلك. أما كونه علم فواضح، وأما كونه يبحث فلا شك أن هذا العلم يبحث في ذلك، وذلك باستقراء نصوص العلماء واستخراج هذه القواعد مما سبق ذكر أنه تستخرج في القواعد. جمع قاعدة، وهو أمر كلي منضبط تدخل فيه جميع جزئياته، وهذه القواعد كثيرة، هذه القواعد كثيرة. فإذا ثبتت عدالة الراوي مثلا من القواعد أن من ثبتت عدالته لا يقبل فيها الجرح إلا ببينة، إذا أجمع وتوثيق الراوي قبل كان في حيز القبول، إذا أجمع على التضعيف كان في حيز الضعف، إلى غير ذلك من القواعد. فهي قواعد معتمدة، يعني تجعل كالإمادي والسبب للوصول إلى شيء. نصل إلى ماذا؟ إلى تعيين مرتبة الراوي، نعين مرتبته درجة من أي ناحية؟ من حيث ماذا؟ من حيث وصفه، أننا نصفه بوصف يقتضي أن نقبل الرواية أو يقتضي أن نرد الرواية على تفصيل في الرد، وكذلك ما يتعلق بذلك، أي القبول النسبي المقيد المطلق، الرد النسبي المقيد المطلق، مراتب الجرح والتعديل، تعارض الجرح والتعديل، إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا الذي سبق ذكره. واضح؟ هذا والله تعالى أعلم. إذا ما في سؤال نختم إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الكتاب كلكم عنده كتاب؟ عندك نسخة؟ نعم. اللي بعده؟ لا نسخة عندك؟ عندك هنا؟ والله ما زال تمشي، ما تدري؟ الأخ عندك؟ الأخ نسخة؟ والأخ اللي بعده؟ حامد اللي خلف؟ مراد عندك؟ عبد الرحمن عمر ايش ما هذا زكريا عندك؟ ما زال؟ ها؟ والاخ ايوه عبد الحكيم موجود ايش محمد حبيب هاي عندك نسخه؟ نعم عندك Thank you.